الشبيه اللي ذكرنا بزايد، ما بي على نهجه ما بدل وزيد، سيف الوطن درعه خالد يا ابو خالد. أقوالهم مبدأ وأفعالهم تشهد، وآمالهم دولة تعشق رقم واحد، رقم واحد.